بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب في العطار وبيع المسك. والعطار هو الذي يبيع العطر، والمسك هو معروف الذي يستخرج من نوع من أنواع الغزال يقال له الريم، فقط الريم الذي يكون فيه المسك، وهذا عبارة على دم متجمد. وإذا فقهاء تحدث عن النجاسة إذا تحولت إلى شيء آخر من تدور نجاستها، ومنهم من استشهد بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه وإما تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وذلك هذا الأصدقاء مسألتهم مهمة جدا للإنسان أن يرعى الأصدقاء الذين ينفعونه. يوجد صحيح البخاري مرة تفتح، وربنا لما ذكر عدم جواز مشروعية زواج المرأة الكافرة وكذلك عدم جواز تزويج المسلمة من الكافر قال: أولئك يدعون إلى النار، أي أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فمخالطة الذين يدعون إلى النار على خطر، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية وإنما هو في الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجد التزوج اللي فيه مصالح دنيوية وفيه مصالح فالخلطة المجردة من باب أولى، ولا سيما الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك على المسلم. ولذا ما يرد في القرآن الكريم وما يرد في الأحاديث النبوية الشريفة على الإنسان أن يتدبر ما فيه ويتأمل ليستعظ بما فيه. وهنا هذا تمثيل الجليس الصالح والجليس السوء، فالجليس الصالح تنتفع منه وتنفعه، والجليس السوء إلا إذا كنت تجلس معه لتعظه، وإلا عليك أن تفر منه فرارك من الأسد. باب ذكر الحجام، هو هنا يتحدث عن البيوع، فاستدل بهذا الخبر على جواز العطار وبيع العطر وعلى جواز بيع المسك أخذا من هذا الحديث. وهنا يتحدث عن الحجام، وهل أن كسب الحجام حراما أم أنه مكروه؟ وراجح أنه مكروه وليس بحرام. حدثنا، وهذا المكروه إذا لم يجد غيره إلا سؤال الناس فهذا يعني المكروه أولى من سؤال الناس. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خرابش، يعني هذا عامل مملوك، وأمر أهله أن يهونوا عليهم من التعب والعمل. فلو كان إعطاء الأجر للحجام حراما لما أعطى أبا طيبة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد هو الثاني خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. فهنا ابن عباس يفسر الحديث الوارد كسب الحجام خبيث بأن معنى خبيث أي أنه رديء. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، إذا شيء يكره لبسه فهو مكروه بيعه، وإذا شيء يحرم لبسه فيحرم بيعه، وهذا أصل على الناس أن يتعرفوا عليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير أو سيراء فرآها عمر فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، أي قال له النبي: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، يعني ينتفع من مالها. وطبعا إذا كانت تحرم على إنسان يحرم بيعها أيضا، لكن قد تؤخذ وتلبس للنساء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة إذا فعلت فعلا لا يرضي زوجها، ينبغي أن تتوب إلى الله تعالى، لأن في حق الزوج حقان، لأن في حق الزوج حقين: حق الله تعالى وحق الزوج. ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة أي غير الحفظ، أما الحفظ فهي تدخل وتسجل، فملائكة الرحمة لا تدخل. والإنسان به حاجة إلى ملائكة الرحمة لأنها تدعو للإنسان وأنها تؤمن على دعاء الإنسان. باب صاحب السلعة أحق بالثوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم أي اطلبوا ثمنه وفيه ثرب ونخل أي جمع فرة. فهنا صاحب الحاجة هو الذي يقدر وهو الذي يقول أريدها بكذا وكذا ولا يجبر على شيء. ولذا لما قال النبي سحر لنا لم يرتض النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم تسعيرا. باب كم يجوز الخيار. أنا قد أشتري منك حاجة وأقول لك امنحني الخيار ثلاثة أيام وربما أطلب إرجاعها، فقول لك الخيار ثلاثة أيام، فأنا أخذ براعة وخلال ثلاثة أيام يحق لي إرجاع ذلك. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ما دام في مجلس العقد فيحق لكل واحد منهما أن يفسخ العقد أو يكون البيع خيارا لما يأخذ السلعة يقول له لي يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو أذهب إلى البيت فإن لم يعجبهم أرجع له أو أذهب إلى البيت فألبسه وهكذا. نعم هذا سموه نعم خيار المجلس خيار وخيار العيب خيار وخيار الشرط خيار وخيار الرؤية خيار. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه لماذا حتى يجعل البيع تاما. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. طبعا هذا الحديث مشهور جدا رواه أكثر من 20 صحابي والمنذري قد جمع طرقه في جزء حديثي. باب إذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع، يعني البائع والمشتري لم يوقف الخيار هل يجوز البيع؟ يعني سألت بضاعة ما جعلنا خيار وقت البضاعة هل يحق لي أن أبيعها؟ حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني يحق له أن يتصرف بها إذا خرج من المجلس ولا يكون خيار، لكن لو فرضنا كان الخيار لهما كليهما الإرجاع الإقالة ثلاثة أيام ما من حق أحدهما أن يتصرف بسلامة. يعني كما أن الخيار يكون للمشتري كذلك الخيار يكون للبائع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح اللي هو شريح بن الحارث القاضي وشريح معروف بأقضيته فهو من أئمة الخير والفضل. والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي إمام من أئمة العلم وطاووس وطاووس أيضا هو رأس في الفقه والحديث والتفسير وأعطاه له أعطاه أبي رباح وابن أبي مليكة أيضا عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة المتوفى عام 12 و100. نعم الإمام مالك علينا وعليه رحمه الله لم يقل به وكذلك أبو حنيفة لم يقل به وأبو حنيفة أوله لأن المقصود بالتفرق تفرق الأقوال وليس تفرق الأبدان. والصحيح أنه تفرق الأبدان لأن ابن عمر كان يذهب ثم يعود والصحابي الذي يروي الخبر هو أفقه من غيره في فقه الخبر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قال قتادة أخبرني عن صالح عن أبي عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أي كثر نفع المبيع والثمن وإن كلبا وكتما محقت بركة بيعهما من المحق هو النقصان وذهاب البركة. والبركة من عند الله تعالى وربنا يقول ما يسح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار بالمجلس وتم البيع. قاله الآن اختر إما إمضاء البيع وإما الفسخ. فقال اخترت خلص. وهذا أصبح إنسانا. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع حيث يصير إلا بيع الخيار. لكن البخاري وبقية أهل الحديث يفصلون المرويات لأن الحديث تكرر أسانيدها فينفعون القارئ فيما يتعلق بالتبويبات وبما يتعلق بالطرق التي تعطي قوة للأخبار. لأن البخاري لا يكرر حديثا بنفس الإسناد، فإذا كرر حديثا خالف بين شيوخه وشيوخ الشيوخ حتى يفيدنا بفوائد العوائد الإسنادية. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، هذا تأكيد لما قبله، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذا حصل التفرق. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذن هذا سند مثل الذهب، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني كل بيعين ما دام في المجلس ما يحق أحدهما أن يبيع لآخر حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، إذا كان ثمة خيار لمدة أيام فهذا أيضا يرحمه الله يدعي عدم يعني التصرف. حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان اللي هو ابن بلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا، حتى بمعنى إلى أن يعني إلى أن يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، شوفنا بينا أي بينا ما يحتاج إلى بيانه، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال وحدثنا همام القال هو حبان قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو السياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الربا ثم باعها وجب له والربح له، يعني فرضنا اشترى سلعة ورضي بها ثم باعها وجب البيع والربح له. وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر، ما دخل فيه لأن الخراج بالضمان، ما لم يدخل في ضمانه يحق له أن يبيعه، وإذا لو ما زال بقي في ضمان البائع ليس من حقه أن يبيعه. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، فقال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان ابن عفان مالا أي أرضا أو عقارا مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايع رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشيت أن يرادني أي يطلب استرداده مني، خشيت أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله له عبد الله بن عمر فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. الغبن مذموم وخداع في البيع محرم، وإذا الغبن إذا كان الغبن ليس يسيرا فهو محرم أيضا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف أي لا خديعة، يعني ذكر المقابل. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. هذا مرة عندنا موصولا هذا الخبر، وهنا ساقه معلقة لأجل الاختصار، لأن البخاري لا يفر شيئا إلا إذا كان في تكراره فائدة إسنادية، فإذا لم تكن ثمة فائدة إسنادية علقه وأحيانا يكرره. وقال أنا قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر ألهاني الصرف بالأسواق. وإلا على الإنسان أن يتعلم البيع والشراء ليحصن نفسه ويتعلم طريقة كسب المال بطريقة صحيحة مشروعة. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوق عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم أي ضعفاء والأسارة؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهده إلا الصلاة، لم يحضر خطوة إلا رفع له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ولذا نحن نحفظ قاعدة لا يزال أحدكم بخير ما دام ينتظر الخير. كم حفظت لحد الآن أيها الفتاة؟ قرآن جيد. الآن حفظ 11 ويريد أن يكمل 30، فهو الآن يسجل له حفظ القرآن لأنه ماشي في حفظ القرآن حتى لو طول عمرا طويلا، وحتى لو اقتربته المنية قبل أن يكمل هو في خير ما دام ينتظر الخير، في منامه في أكله في شربه في راحته يؤجر لأنه ينتظر الخير. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأدبهم أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتسمون باسم محمد أو أبو محمد ولا يتكنون حتى لا تشتبه الكنى، فينادي أحدهم الآخر فيظنه النبي أنه مقصود. حدثنا مالك بن إسماعيل هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، أما الآن يحق لنا أن نتكلم بأبي القاسم على الصحيح من قبل العلماء. قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لك أثم لك، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. وهذا ثم لكع من باب المداعبة كما تقول الإنسان يا كذا وهكذا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا لماذا؟ لأجل أن يدخل في ضمانهم حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. يعني أشتري من صاحب المرتبة الكتاب، ما من حقنا أبيع هذا الكتاب والكتاب ما زال في هذه المرتبة حتى يخرج عندي ويدخل في ضماني. وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه أي يكون في ملكه عام في كل شيء لأجل أن يدخل الشيء في ضمانه هو. باب كراهية الصخب في السوق، الأسواق يكون فيها الكثير من الصخب، وكان ابن عمر ينصح نافع يعني يقول له إياك أن تكون أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه فإنه معركة الشيطان وبه يرفع رايته. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لماذا سأله هذا السؤال؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ بالتوراة، وكان قد جلب في غزوة ثبوت ثاملتين. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أي العرب، لأن أكثر العرب كان لا يقرأ ولا يكتب. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ أي سيء الخلق، ولا غليظ أي شريف القول، ولا صخاب في الأسواق، فدل على كراهية الصخة في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، بل ماذا يصنع؟ يدرأ السيئة بأي شيء بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. ما تسع عقب الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. لما كانوا سليمي الصدر وكانوا سليمي القلوب بما لا يحبه الله نالوا جنة وسلامة. ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ملة العرب، بأن يقول لا إله إلا الله، وتفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. يرحمكم الله. يعني ابن القيم دائما يأتي بهذا، وأنا كنت حينما أخطب في العراق يقول الحمد لله أكرمنا بنزول القرآن ومن علينا ببعثة سير ولد عدنان، والصلاة والسلام على من أكرمه الله بالقرآن وزكاه ورباه، وآتي بالآية وإنك لعلى خلق عظيم، وربى أصحابه بمجالس القرآن ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. أنا أخذتها من ابن القيم لأنه دائما يكررها، وابن القيم أخذها من هنا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام قال أبو عبد الله غلف كل شيء في غلاف، فهو أغلف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، في قوله يسمعونكم أي يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاحسن، يعني اشتريت أدخل فيه، وإذا أيضا بعت هذا الشيء أيضا لا تبيعه على ودك لأن ربما جف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الإمام أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يقبضه. أنت ما اسمك أيها الفتى؟ عمر. وعدته مثلا أن أهديه رياض الصالحين، هو الرجل ليس لديه مال، وفي الليل باع النسخة بثلاثين ليرة، هو لن يستلم هذه النسخة، لا يحق له أن يبيعه حتى يستلمها. أنا ما وعدتك يا رجل. حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغير عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، أن يتركوا من دينه شيء، لأنه كان يظن أن المال الذي تركه والده الشهيد لا يكفي لسداد الدين، فطلب النبي إليهم فلم يفعلوا، ذهب النبي إلى أولئك الذين يطلبونه فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف ثمرة أصنافه، لا تجعله مجموع، اجعل كل صنف على حدة، العجوة على حدة، وعلق زيدا على حدة، ثم أرسل إلي لما تنتهي من التصنيف. ففعلت، ثم أرسلته إلى النبي فجاء فجلس على أعلاه، أي فجلس النبي على أعلى التمر أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، كل يعني معنى الكيل، وهنا كل بمعنى الأكل، وذلك في اللغة العربية الحركة تغير المعنى، فأعان الله العجم على هذه اللغة، ووجب على العرب أن يعلموا العجم هذه اللغة، فنحن من العرب 300 مليون إنسان، يجب علينا أن نعلم المليار والمئة من المسلمين البقية، فإن فعلنا فخير على خير، وإن لم نفعل فالأمر في غاية الشدة علينا بين يدي الله. فجدوا يا عباد الله وتعلموا لسان العرب لتعلموهم لسان العرب. ثم قال كل القوم، الأمر من كال يكيل، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي ثمري كأنه لم ينقص، فهذه دلالة من دلائل النبوة، كأنه لم ينقص منه شيء. وقال تراثم عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى، أي حتى أدى دينا كاملا موفرا، وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفله، جذ يعني اقطع تمر. باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقداد بن معدي كرب. أين دفن المقداد بن معدي كرب؟ في منطقة أبا عمرو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيل طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، أي النماء والزيادة. فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مضى هذا في آخر كتاب الحج. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري. بسم الله. الحمد لله. عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم، كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وهذا مطابقته ظاهرة، لأن ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه البركة، وهذا هو مطابقة باب بركة صاع النبي ومده، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمدينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة، اللهم كما باركت لهم بارك لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا. بعض ما يذكر في بيع الطعام والحكر، أي الاحتكار عياذا بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. مجازفة أي ما يسمى عندنا بالجوثرة، يعني ليس وزنا ولا كيلا، هكذا تشتري الصبرة من الطعام، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، من الإيواء، والمراد منه النقل والتحويل إلى أماكنهم، يعني لما يشتري شيء لا يبيعه في مكانه وهو ما زال عند البائع الأول، لأن هذا يؤدي إلى مشاكل. الله المستعان. وهو إلى المكان ليس في أحد، المكان هو صاحب المحل، لا صاحب المحل لا يصح هذا، ولكن صاحب المحل قد يرى البيع أنه قد بيع بسعر عالي يتوقف وتحصل مشكلة، ولكن الشارع ما منع بيعا إلا لأن فيه ضررا فنهى الشارع عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، أي حتى يقبله. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال أبو عبد الله مرجونا مؤخر، يعني ما يصح بيع الطعام بالطعام دينا، ولكن أصناف الربوية الستة نهي عن بيعها إلا يدا بيد مثلا بمثل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا فيه المطابقة في الحديث كما أمر، يقبضه لأجل أن يكون في ضمانه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك عن ابن أوس عن مالك بن أوس أنه قال من كان عنده صرف، أي صرف دراهم بالدنانير، كانوا يستخدمون الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، فقال طلحة أنا حتى يجيء خادمنا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. قال أخبرني مالك بن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أي سلمني وأسلمك كلا به، والبر بالبر له الطعام ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله طبعا هذا ابن المديني قال حدثنا سفيان علي بن عبد الله بعد سفيان وسفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة محبا لعلي بن المديني معظما له، وكان يسميه بحية الوادي. وقال سفيان في آخر عمره لولا علي ما حدثتكم، وكان إذا تأخر في المجلس يقول أين حية الوادي. وقال سفيان لعلي لقد استفدت منك أكثر مما استفدت مني. قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني كل الأشياء من الأشياء ما من حق الإنسان أن يبيعه حتى يقبضه ويحوزه إلى رحله. استصنع لي سبيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، أي ينقله إلى رحله إلى منزله. والأدب في ذلك، ولذلك الإنسان لا بد أن يتأدب بآداب التجارة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فباع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي من المشتري. حدثنا فروة بن أبي مغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا له من الروع والفزع. والروع يكون في الروح وهو القلب، إن روح القدس نفث في روعي، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، يعني وقت ليس وقت زيارة. فخبر به أبو بكر، أي أخبر به، يعني أخبر مخبر أبا بكر بقدوم النبي، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي في هذه الساعة إلا من حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج ما عندك، يعني كلمة ما تشمل العقلاء وغير العقلاء، يعني أخرج الذين موجودين عندك هنا. قال يا رسول الله هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله، يعني الصديق قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، يعني لك الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعدتهما للخروج فأخذ إحداهما. فقال قد أخذتهما بالثمن. يا عمر لماذا قال النبي قد أخذتهما بالثمن؟ يعني هاتان رحلتان أبقاهما الصديق أربعة أشهر يعرفهما يستعد للخروج، فكان مجهزهم واحدة له وواحدة للنبي، لكن النبي قال بالثمن، يعني أشوف الصديق جعل ماله ونفسه وأهل بيته كلهم قد جهزهم في سبيل الله، والنبي مع ذلك أيضا أراد أن يدفع الثمن في راحلته لأي شيء حتى يبذل الإنسان لله تعالى. ونحن صرنا في زمان ابتدينا، صرنا لما نعمل أشياء نريد أن المؤسسة الفلانية تخدمنا والدار الفلانية تخدمنا والهيئة الفلانية تخدمنا، لا، عليك أن تبذل في طلب العلم وفي بذل العلم، ولا تنظر إلى حطام الدنيا، لأنك تطلب العلم لأجل هذا الحطام اللي يصير، هذا هو جزاؤك فقط. لكنك حينما تعمل لله يأتيك الرزق أضعاف، وربنا يعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. ولذا إذا عملت للدنيا، الدنيا لن تعطيك سوى القبر، ولكنك إذا عملت لله فإن الله يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا فيه البذل والتفاني في سبيل الله، أن الإنسان يدفع المال في سبيل الله تعالى. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على ثوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. هذا خلف من بعض الطرق، وهذا من دقيق البخاري، البخاري يأتي بالرواية اللي عنده، ولما يكون بعض الرواية فاللفظة لم يأتي بها يبوب لها فيفيد الفوائد. يعني معنى المزاد حرام؟ لا، المزاد حلال. هل تبيع هذه النظارات في 100 ليرة؟ أنت قلت بعتك أنا رحت تحت حتى قالت الأخلاق أنا أتلهمت في 150 أترك لا تبيع لمهر، هذا هو لا يبيع على بيع أخي وليس المدى. أما المدى هذا حكمه آخر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هنا لا يبيع بالياء باعتبار أن اللا نافية وليست ناهية، ويروى أيضا لا يبع باعتبار أن العين ساكنة بسبب لا الناهية والياء ساكنة فتحذف الياء لالتقاء ساكنا، فيروى بأنها نافية ويروى بأنها ناهية، والنافية أبلغ من الناهية، وهذه النافية يراد بها الناهية. يعني أنه لا تبيع لا يبيع أحدكم على بيع أخي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري. شوف سفيان توفي عام 98 و100 والزهري توفي عام 24 و100، يعني بينهما كم كبير من السن، لكن سفيان بن عيينة لقي الزهري وسمع منه. فسفيان بن عيينة ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 و100، عاش 91 سنة، فأدرك عمرا جيدا من الزهري وسمع منه. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تناجشوا. النجش لما تعدنا مزاد ويأتي إنسان لا يريد أن يشتري لكنه يزيد في السلعة حتى يرفع السعر، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه لأنه أخوه والأخ يحسن على أخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت الشريعة بمنع الأسباب التي تؤود إلى الخصام والفرقة، ولا يقبض على خطبة أخيه. شيخ صحف الأمر وأنا أعلم ثم أذهب أخطبها أنا، أقول لا أنا أبدأ وأنا طالب علم وأنا من فضل الله تعالى أستطيع أن أنفق عليها أحسن، لا يجوز هذا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إيمانها، أو تأتي وتقول طلق فلانة ما تزوجني، أو تقول إحدى الضرائب طلق هذه، فهذا كله لا يجوز. باب بيع المزايدة على وزن المقاعدة، أتى به ليبين جوازه. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، هنا أنواع البيوع يسمى بالمزاد العلني. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، إن أعتقه عن دبر مدام هو في الحياة فهو الغلام غلامه، إذا مات السيد يتحول هذا إلى حر، فأخذه النبي فقال من يشتريه مني، لأن هذا رجل قد أفلس ليس لديه مال، ففعل النبي هذا من أجل أن يسد ديون السيد. من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، أي دفع هذا دفع الغلام للمشتري. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، طبعا هو يروى فتح الجيم الصواب بالسكون ليس النجش، النجش بسكون الجيم، هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا ليس عليه شرعنا، رد أي مردود على صاحبه. وهذا الحديث عظيم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع حديث إنما الأعمال بالنيات، ونحن نعلم أن شرط قبول العمل الإخلاص المتابع، فالإخلاص إنما العمل بالنيات، المتابع في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إليهما حديثان متكافئان. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. باب بيع الغرض وحبل الحبل، بيع الغرض محرم، ولذا التسويق الشبكي الذي ابتلي به السوريون في هذه البلاد نحرمه لأن فيه بيع الغرض. ثانيا حبل الحبل، لما أنت أبيعك فرس من وريد منها حملها أو حمل حملها أو واحد من هذا كله منفي عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني أنا أشتري منك ناقة وهذه الناقة حامل، أشتري منك ليس هذا الحمل الموجود بل حمل الحمل بعد مدة، هو ربما يسمى مليون أنا أشتري 50 ألف، فهذه تلد ثم تكبر ثم تلد، فهذا محرم لأن فيه جهالة ولأنه بيع عين غير موجودة. ومثله لما أنا أبيعك حصان أصيل وأقول لك بشرط أول ما تولد من نسلها واحد، إذن هذا لا يجوز. باب بيع الملامسة، ملامسة لدينا عدة ملابس أقول أيها تقع يدي عليها فهي لي. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي بيع ملامسة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ومن ذهب إلى الأعلام في بغداد وجد بعضهم يبيع ثياب هذه وهذه وهذه بمئة، من يشتري؟ ولا يسمح له أن يفتحها ولا يسمح له أن يلبسها، أيضا هذا محرم لما فيه من الغرض. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، والمنابذة لما ينبذ له أي ثوب من غير أن يرى، فإذا نبذ إليه لم يكن له خيار. فهذا كلها يعني فيها عدة مخالفات، ومن تلك المخالفات عدم وجود خيار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين اللماس والنبات بعض بيع المنابذة. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج. من الذي يقول عن أبي الزناد؟ يا عمر عمر الله قلبك بالإيمان وعملك بالصالحات. من الذي يقول عن أبي الزناد؟ الإمام مالك، تمام. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، هذا تحفيلة بالإنسان يتركها لا يحلبها يومين فيبيعها يظن المشتري أنها تحلب هكذا. وفي الحصار الاحتفال الذي حصل على العراق كان اللبن له قيمة يعني، فكان الناس يفعلون هذا، فيذهب الرجل ليشتري بقرة ويقول له هذه تحلب صبل، فيأخذها اليوم الثاني تحلب إناء يسيرا لأن أصبح له قيمة بسبب الفقر الذي مر على الناس. والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته، يعني تلعبنا سطح ومضغط الدنيا وتجمع يقول صر الماء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، لكن لو فرض ما حصل قال فمن ابتاعها فمن اشتراها بعده فإنه بخير النظر، أنا اشتريت إبل وكانت مصرات حلبتها أول يوم أخرجت سطلا، حلبتها اليوم الثاني أخرجت كوزا، أنا بخير النظرين بعد أن يحلبها اليوم الأول والثاني. وأقول ربما غير عليها الجو أو غير عليها الطعام أصبر إلى اليوم الثالث، فاليوم الثالث كان أيضا قليل، أنا هنا بخير النظرين بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وطاع تمر. الحنفية لم يقولوا بهذا الحديث وقالوا بأن هذا الحديث يخالف القياس، وأصل المتأخرون تأصيلات قالوا لا يقبل الخبر الأحاد إلا بشروط ومنها أن لا يخالف القياس الجلي، وجعلوا هذا من ذلك وركبوا على أبي حنيفة شروطا لم يقل بها الإمام أبو حنيفة. نعم أبو حنيفة لم يرتضي بهذا الخبر ورده لمخالفته القياس، لكن ليس معنى أنه يجعل القياس دليلا على رد الأخبار، ولو جعل هذا دليلا لخالف في مسألة صيام المرأة وعدم قضائها للصلاة. فماذا قالوا؟ قالوا هذا الخبر قد خالف القياس، لأن القياس في المعارض إما يرضي حديث نفسه وإما القيمة. لكن حينما نرجع إلى روح الشريعة، يعني إذا أنا حلبت اليوم وغدا وبعد غد وأنا قد شربت الحليب سوف نختلف في مقداره، فالشارع قد جعل مكانها كله صاع مقياسا ثابتا حتى لا يختلف، ولا سيما أن الطرف المؤهل للاختلاف هذا الذي لم يرتضي بما اشتراه ولكن الذي قد خان في بيعه. قال ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن المسيرين صاعا من طعام وهو بالخيار 3 أيام، اليوم لما حلبها وهي فيها مصرات، اليوم الثاني الذي علي فيه النقصان، اليوم الثالث أنه قد يتأكد أمره باعتبار أنه لم يتغير عليها الجو ولم يتغير عليها الطعام. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر 3 أيام، والتمر أكثر يعني أكثر الرواية واردة بصاع التمر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان، وهو أبو عثمان النهدي يقال له اسمه عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل ويعبر عن هذا بمثلث الميم. نعم مثل سيارة عامل مثل هذا المعارض يعني واحد اشترى سيارة فيها بينات يعني الشخص ورجع بعد هذا الشخص وطلب منهم انه كل يوم مبلغ هذا يقول شريح سنتكم بينكم يرجع فيها على حسب العرف الذي حصل وشريط اي شريط لا حسب العرف ما في اتفاق. انا اشتريت من عندك سيارة وقلت لك هذه السيارة جد المحرك والجو قلت لي 20 ب20 فاستحيتها بجلسة 60 ب60 ورجعت ولا شهر ولا لن أرجعها، أنت قلت لي تعويض استهلاك سيارات استهلاك كذا، نرجع على حسب العرف، العرف في مثل هذا ما لا يصنعون، نرجع على حسب العرف، شريرة أن لا يكون العرف يخالف الشريعة. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو عثمان اللي قلنا أبو عثمان النهدي وهو مخضرم عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة هي نفس المخضرة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. ما هو معنى تلقى البيوع؟ نحن نجد السنة تأتي البضاعة فنهي أن تلقى البيوع لأنه ربما يأتي للسوق يجد الأسعار أغلى ثم يرجع ويطالب هذا الذي قد اشترى منه. فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا ونهى أن يبيع حاضر العباد. أنت قد تأتي بالبقرة من الجزيرة من القرية تساوي 500,000 لم توصل عندك إلا 450,000 يقول لك صاحب الدكان أرقها عندي وأنا أبيعها لك غدا ب500. هذا نهي عنه. لماذا؟ قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا لأن الذي سيشتريها ب450 سيبيع لحمها بسعر أيضا أرخص. فجاءت الشريعة بالرفق والارتفاق وبدفع ما يؤول إلى الخصام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. النجش قلنا هو الزيادة في الثمن من غير أن نريد أن يشتري. ولا يبيع حاضر لباد. حاضر لم هذا صاحب الدكان هنا والباد اللي يجي وجلب معه الدهن الحر مثلا وكان سعر الكيلو يساوي 30 ليرة لم يوصل عنده إلا 20 يقول لو أبقه عندي وأنا سأبيعه لك غدا. نهي عن هذا. قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ولا تصر الغنم يعني الغنم والإبل والبقر كلها نهي عن ذلك لأنه غرر والغرر حرام. ومن ابتاعها من اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحجبها إن رضيها أن تكره. قد يقول خلاص الخلف من عند الله تعالى وقد يقول لا أنا أرجعها وأرجع معها صاعا من تمر. طبعا جاء صاع من تمر جاء صاع من طعام لكن أكثر الروايات صاعا من تمر. وإن سقطها ردها وصاعا من التمر. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني أي جواز بيعه مع بيان عيبه. جواز بيعه مع بيان عيبه. وقال شريح إن شاء رد من الزنا يعني إذا اشتريت عبد مملوك ثم تبين أنه يزني وصاحبه لم يبين لك يحق لك أن ترده بهذا العيب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب أي بالبينة أو الحبل أو الإقرار ولا يثرب من التثريب ولله المدينة كان اسمها يثرب فغيرها النبي إلى طاب وطيب المال لأن الاسم قبيح من التثريب ولله الذي يثرب على زوجتها وعلى ولدها وعلى أستاذها وعلى من معهم أو ينتقد على كل شيء يجعل الحياة غير طيبة ولله شوف هذا من حكمة النبي يعني إما التثريب شيء المقرف وإما الشيء الطيب. ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر يعني هذا مبالغة في التحريض على بيعها والتخلص منها. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير اللي هو الحبل المنسوج أو المكتوب. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قد يقول أيضا سيبيعها الإنسان أيضا يعني يتأذى منها. نقول هناك من الأشخاص من تكون له الطريقة بحيث لا تتمكن من الزنا ومع التبين لا بد من التبين لأنه لما بوض مع التبين لأن العيب لا يجد الإنسان أن يكون له شيء من غير نظر العيب. كان كيسخان عند 1000 خليلة في مكان وكل خليلة يعني خليها مكان يعني لا يأتيها الدور ربما بالسنة إلا مرة واحدة وكان يجعل الحرس نخصيين إيه سبحان الله يعني نسأل الله العافية والسلام. وبعدين يعني وجد أن عندهم ما يسمى بالعلاقة النباتية فقتل أغلبهن عياذا بالله تعالى. باب الشراء والبيع مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عبد بن الزبير قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي. لما ذكرت له من قصة بريرة اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. وقلنا بأن أما بعد وردت في 34 حديثا صحيحا، ومر معنا عدد من الأحاديث فهي متواترة، فلا نبذلها فأما يعني نعم. أما بعد، ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق، أي أحكم وأقوى. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر أن عائشة ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترط الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء لما الإنسان يعتق عبد مملوك، وهذا العبد المملوك يموت وليس له وارث من العتق، فمن الذي يرثه؟ يرثه سيده الذي اعتقه. فقال النبي إنما الولاء لمن اعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا، فقال ما يدريني. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. يعني أنا صاحب محل هنا وجاءني رجل وسألني قال أنا لدي هذه البقرة كم تساوي حين أعرضها في السوق؟ ينصح له يقول له تساوي 500، أطلب 500 أخذا به. وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وجاء في الحديث الحق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا استنصحك فانصح له. ورخص فيه عطاء أي إذا استشاره أن يعينه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيت قال سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذا أخطر شيء، أن أنت يجب عليك أن تنصح كل مسلم، ولن تستطيع أن تفعل هذا إلا بمزيد من طلب العلم والمزيد من بثه. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سنسارا. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد قال ابن بني حنيفة وليس على مثل أبي حنيفة عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي له عبد الله بن دينار وهو إمام من الأئمة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشري، باعتباره كلاهما يطلق على الآخر. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك قال محمد بن سيرين وابن عون عبد الله بن عون بن عطوان البصري المتوفى عام 250 قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. باب النهي عن تلقى الركبان أي عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد، وأن بيعه مردود إذا حصل هذا البيع فهذا البيع مردود لأن صاحبه عاص. وهنا مسألة أصولية، هل أن النهي يقتضي فساد؟ في هذا قولان. قال البخاري وأن بيعه مردود، لماذا؟ قال لأن صاحبه عاص، عاص أصله عاصي، وهذا يسمى بنون العوض، يحلف الحرف ويحل محله التنوين. ولدينا عوض عن كلمة لما نقول كل مسلم كل إنسان يموت، يعني كل يموت فنحذف إنسان أصير كل. وإذا بدل عن جملة حتى إذا بلغت الفلقم، إذا حتى إذا بلغت الروح الفلقم، وأنتم حين بلغت الروح الفلقم آثم إذا كان به عالما، يعني أن يكون عالما بأي شيء بالتحريم، وهو خداع في البيع. لما الشيء يساوي أكثر وتشريه أقل هو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، وإذا كان لا يجوز ما يترتب عليه لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلف الثقفي قال حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب توفي عام 47 عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري توفي عام 23 عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي أي القافلة وأن يبيع حاضر لباد. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس ما معنى قوله لا يبيعن حاضرا لباد، فقال لا ترك له سمسارا. حدثنا مسدس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله قال من اشترى محفلة أي مصراتا فليرد معها صاعا، قال ونهى النبي عن تلقي البيع أي أصحاب البيع. لا هذا عبد الله بن مسعود، نعم أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل إذا روى عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، وأبو عثمان النهدي سكن في الكوفة، وهذا سلم إذن عراقي كله من أوله إلى آخره. صدق أحسن بدل من القياس وهي يعني ابن أبي شيبة ذكر في آخر المصنف قل باب المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث الصحيحة، فذكر 136 مسألة. ثم هو خالف لأمر أو لآخر، ثم جاء المشكل من جاء بعد أراد أن يدافع عن أبي حنيفة فوضع قواعد، وصار الظن أن القواعد وضعها أبو حنيفة وهي قواعد يعني في غاية الضعف، يعني شروط العمل بخبر الآحاد. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، يعني اجعلوها حتى تأتي إلى السوق. باب منتهى التلقي، أين ينتهي التلقي بحيث يجوز الإنسان أن يشتري. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله، يعني البعيد عن السوق لا يجوز، إذا وصل في أول السوق خلص جاز الأمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه لأجل أن يدخل في طمانهم. باب إذا كان أبي يرحم الله يبيع ويشتري وكان يخسر وكان يقول هذا لأن البيع حلال، فيه البيع حلال لأن فيه ربح وخسارة، أما الربا فهو حرام لأنه ليس فيه إلا ربح لأحدهما وخسارة على أحدهما. هو نعم يعني الخسارة هي تكون قليلة ونادرة. نعم باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل، إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل، هناك شروط تبطل أصل العقد وهناك شروط تجعل العقد صحيح، وهذا الشرط ملغي، ولذا السيدة عائشة لما وافقت على الشرط الشرط ملغي وبقي العقد صحيحا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، يعني يقال وقية يقال وقية بالتخفيف، فأعينني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي نقدا ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها أي امتنعوا، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا أن لا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل نازلة تنزل يقول مقولة الحق. والذي من علماء الحديث في هذا الزمن الشيخ عبد الله السعد، لما حصل ما حصل في الموصل أصدر بيان، ولما حصل ما حصل في غزة أصدر بيان، وتجده في كل واقعة يصدر نصيحة ويعمل لأجل أن يؤدي الذي عليه. ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد مثلا بمثل. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا. ثمر ما هو؟ الثمر الرطب، يسمى ثمر لأنه مثل الفاكهة، كيلا. وبيع الزبيب بالكرم كيلا، لأن هذا العنب لما يتحول إلى زبيب سيدي، وهذا الثمر اللي هو الثمر لما يتحول إلى ثمر أيضا فراح يصير الوزن ليس متساويا، فنهي عن هذا. هذا يقول قال ماذا نصنع؟ نقول نبيع بالدراهم وتنحل المشكلة. الآن كان عندي ثمر وأردت أن أشتري ثمر، أبيع الثمر بالدراهم وأشتري بالدراهم ثمر، وإذا عندي زبيب وأشتري عنب أبيع الزبيب وأحوله إلى مال وأشتري بذلك عنب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يعني ما بالإمكان ضبط الرطب في الثمر. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخاصها. أما العرايا فأمرها مختلف وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى. يعني أنا عندي تمر وأريد أشتري يعني نخلة كاملة بثمرها بالثمر اللي عندي، فهذا ليس كيلا، يقدر تقديرا. نعم. وهذا أجيز لحاجة الناس إلى هذا، شريطة أن لا يزيد على 5 أوسق، إن إذا زاد على 5 أوسق أطلع بيع، يعني يخالف الحاجة حاجة الأسرة. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوسم أخبره أنه التمس صرفا، وهو بيع الذهب بالفضة، هذا في السابق، أما الآن بيع الورق بالورق، يعني بيع الليرة بالدولار مثلا، أنه التمس صرفا ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، أي يعني تجارينا في الكلام، حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال حتى يأتي خادمي، يعني أخذ الذهب وقال من يأتي العامل نعطيك مكانه الفضة من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، إذا تمالا أن يكون يدا بيد. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تنقصوا، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، إن ينبغي أن يكون يدا بيد. باب بيع الدينار. نعم. هو بين شرط واحد. لا. هو يتحدث عن المثلية، عن شرط واحد في المثلية. نقول هذه رواية مجملة تفسرها بقية الروايات. ممكن سمعها من النبي ممكن تصرف من قبل. باب بيع الدينار بالدينار نساء أي دينا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي أو وجدته في كتاب الله؟ فقال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، هذا قول لعبد الله بن عباس. قال أبو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسية. قال هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بشعير متفاضل لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسية. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرفي فكل واحد منهما يقول هذا خير مني, أي أن الصحابة كان كل واحد منهم يدفع الفتية عن نفسه, فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ينبغي هكذا أن يكون. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بشرة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء, وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا, أي متساويا أو متفاضلا. باب بيع المثابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالجرم وبيع العرايا. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه, يعني لا يحق الإنسان أن يبيع أو أن يشتري الثمر قبل أن تستوي بدون شرط القطع إلا إذا اشتراها بشرط القطع. الحكم الآخر قال ولا تبيعوا الثمر بالثمر, الثمر اللي هو الرطب, ولكن الثمر يكون خلال ثم يكون لسلس ثم يكون هذا اللي سميناه رطب ثم بعدها بعد أن يسمى ثمرة. قال سالم طبعا هذا موصول بالإسناد السابق وهو سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عبد الله اللي هو والده عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالثمر ولم يرخص في غيره. من الأشياء اللي رخص في العرية لحاجة الإنسان أن يتفكها بالثمر الجديد فيحق له أن يشتري به شريطة أن لا يزود على خمسة أوسق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر كيلا وبيع الجرم بالزبيب كيلا. لماذا؟ لأن أحدهما يجف فإذا جف سيكون الأمر غير متساوي. نعم ولكن هذا النهي ليس نهي تحريم. ولماذا سمي الكلام؟ لأنه شجرة الخمر يتحول إلى خمر ويشرب الخمر يستهين بعقله يبيع عقله فهو سير طيب نفس ينفق من المال فنهي عن هذا وقال إنما الكرم قلب المؤمن. يعني أستمر يقول لماذا يستحب الوضوء عند النوم؟ لأن فيه الطهارة حتى الإنسان يطهر قلبه قبل أن ينام لعله إذا قبض يقبض طاهر القلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المذابنة والمحاقلة والمذابنة اشتراء الثمر بالثمر في رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني هو سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمذابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. ما هو الخرص؟ الخرص هو التقدير. باب بيع الثمر على رؤوس النخل. نعم لا ليس واحد, عرايا شيء آخر والمثابنة شيء آخر. العرايا أنت عندك نخلة, أنا عندي نخلة فيها رطب وتقول لي يا ماهر بيع لهذه النخلة بمقابل هذا الثمر ليس كيلا, أقول لك خلاص, أقول لك زيد الثمر اللي عندك أو أنقصه وأنا بيعت هذا مال النخلة مقدره تقدير باللي عندك هذا هو العراية. هذا أصل فيها أنه ممنوع بيع الثمر بالرطب لماذا؟ لأن الرطب بعد أن يجف سينقص فمصر عندنا مماثلة, لكن رخص فيه لحاجة الناس مثل الإذخر لما رخص فيه لأي شيء للحدادين وللبيوت. اسمها عراية. لماذا سميت عراية؟ لأنه قديما كانوا يعرون النخل. أنا عندي بستان أقول لك يا أبو من شاي النخلة وهاي النخلة إلك تجي سنويا أنت تقطعها وتأخذهم, أو قال وعندنا شيء آخر يسمى بالمنيحة أنا عندي 30 رأس من الغنم أقول لك يوميا هذا المعزة وهاي الأشياء يوميا تحلبهم وتأخذهم. هذا الآن للأسف أصبح غير موجود, الناس زاد مالها وقل عطاؤها. باب ضيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. يعني ما من حقك تشتري الخلال بعد بالنخل الماء يستوي، هذا موجود عندنا في العراق، يشتري النخل 5000 دينار لما يأتي الشهر التاسع يأتي أقبالها، لا يجوز شراء. إذا شراه وهو خلال لا يجوز إلا بشرط القطع، كأن يكون لديك غنم أو ما أشبه ذلك، أو لديك سمك أو تحتاجه لشيء، تشتريه بشرط القطع جائز. أما تشتري وهو خلال ما زال أخضر وحينما يستوي تقطعه لا يجوز شرعا، فقد نهي عن بيع ثمرك حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. قد يقول المسلم أنا لا ما عندي رضا، أنا موافق يحصل ما يحصل، نقول لا، نهى البائع والمبتاع. فيقول هنا نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. يعني هذا لا يباع بالثمر استثناء العرايا، لأن العرايا رخص فيه لحاجة الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد بن عبد الربيع وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود، هذا ما يسمى، يسمى القراء على الشيخ ويسمى العرض. أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. هذا شيخ من الراوي، وإذا قسم من العلماء أخذوا بالشيخ قال فقط في 4 أوسق يجاز، ولا يجوز في أكثر من 4 أوسق، ومنهم من قال بالخمسة. لماذا لم يجوز في أكثر من 5 أوسق؟ لأنه حاجة الناس تكون في 4 والـ5 وفي 3 والـ2 للـ1، أما إذا أكثر من 5 أوسق اللي هي 750 كيلو، يعني هذا فقط التاجر، والتجارة ممنوعة بهذه الطريقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. في الروايات تبين قد يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا اهتمام. قال هو سواء. وقال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، فقد وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يروونه عن جابر فتكسر. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. باب تفسير العراية. يعني بقى عندنا 7 أحاديث حتى ننهي 100 حديث، لعلنا في كل يوم نستطيع أن نسير ب100 حديث بتيسير من عند الله. باب تفسير العراية. وقال مالك شوف العراية أن يعري الرجل والرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. هذا تفسير من ضمن التفاسير. أنا أعريت استثناء، ثم أنت يومية جاءوا لك الجهاز ثلاثة فاعلين حاشين التفاح حاشين البرتقال، فيقول فيؤذي يمنع حتى يشتريه بثمر. وقال ابن إدريس وعبد الله بن إدريس لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حسمة بالأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين، أي لم يعريه إياها من غير مقابل. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. إذن هذه 3 فاسد. فالصحيح أنهم كانوا يعرون في سبيل الله تعالى، وأيضا الشراء لما الإنسان يأتي بالتمر ويشتري به الثمر على النخلة خرقا على أن لا يزيد على 5 أوسق. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد. طبعا موسى بن عقبة توفي عام 44 و100 أو 41 و100، يعني لا أتذكر دقيقا، أصور 144. له كتاب اسمه المغازي أثنى عليه الإمام مالك وجعله أفضل من مغازي محمد بن إسحاق. عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة، طبعا هذا السند السابق ليس معلق، والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها، وهذا هو الذي نراه. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهذا محرم إلا بشرط القطع. وقال الليث عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حزمة الأنصاري من بني حارث أنه حدثه عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر قاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراب، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك قال فإما أن لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال وأخبرني خالد بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله ورواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبثة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر أي تستوي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان هذا مكبر وليس مصغر سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تشقح قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها يعني تصبح طيبة صالحة للأكل. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو. قيل وما يزهو؟ قال تحمار أو تصفار. قال أبو عبد الله كتبت أنا عن معل بن منصور إلا أني لم أكتب هذا الحديث عنه يعني رواه عنه بواسطة علي بن الهيثم. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة وهو من المبتاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو من فعي آفته من المبتاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي أي أنس؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يعني مثلا لو حصل خلاف وشخص الآن اشترى الآن في مثل ليس الآن قبل شهرين الثمر لما كان أخضر وحفظ عاه اليوم من الذي يضمن؟ البائع هو الذي يضمن أخذا. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أي على مالكه. أخبرني سالم طبعا هذا من كلام الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالثمر. باب وهذا آخر حديث في هذا الدرس باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم وهو نخعي الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ومن هذا الأسود بن يزيد النخعي وهو من عبال الكوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعة. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.